قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كلكم قمرون قولوا معانا لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا